قال شخص اتهم شخص آخر بأنه سرقه، فلما طلب منه البينة قال إن معه شاهدا لكن أبى أن يسمي هذا الشاهد زاعما أنه ما يريد مشاكل، فما هو الحكم في هذه المعاملة؟ الحكم على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. فإذا اتهم الشخص بأنه سرق فعليه البينة، ولا يصلح هذا النقول معي شاهد، هات الشاهد، يأتي بالشاهد ويأتي بيمينه مع هذا الشاهد، بعد ذلك على القول بالشاهد اليمين أنه بينة، وإلا الذي اتهم بأنه سارق يحلف أنه ما أخذ شيئا ولا سرق، يكفي يكفي إذا ترافع إلى الحاكم. وما ينبغي اتهام الناس بأنه كذا وكذا وليس ثم برهان على ذلك، فمثل هذا إذا كان يسترسل في الصلحاء فإذا عزر ولي الأمر لا بأس حتى يتأدب من هذه الاتهامات، ولا سيما من علم بالاسترسال أنه لا يبالي باتهام الناس، يتهم من شاء ولا بين ولا شيء، فلان سارق فلان كذا فلان كذا، فمثل هذا لو يعزرهم ولي الأمر جيد تأديبا لهم حتى لا يتجروا على أعراض الناس. لكن إن كان من أهل الخير وأهل الصلاح فعليه البينة على أن فلانا هذا سارق، ولا نكتفي بيمينه. قال ما هو قولكم بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ لا شك أن القرآن معجزة عظيمة، وما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله الخلق، وإن الذي أوتيته القرآن وحي أتانيه الله سبحانه وتعالى، وإني لأرجو أن أكون أكثر تابعا، فلا شك أن القرآن معجزة أعجز الله سبحانه وتعالى بها أولئك الفصحاء البلغاء ممن بلغوا الذروة في الفصاحة والبلاغة ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، بل دون ذلك لم يستطيعوا، فهو معجزة عظيمة وإعجاز عظيم. ولكن هؤلاء مبالغون وحملوا الآيات ما لا تتحمل حتى تواكب العصر وتوافق بعض الأمور التي يخترعها أمريكا يخترعها الغرب والكفار، قالوا وقد دل على ذلك القرآن قبل 1400 عام، فلسفة ويلون عناق النصوص حتى تؤدي مقصودهم، ولا يتقيدون بتفسير السلف، ورأوا أنفسهم ربما أعلم من السلف وأنهم أفهم وأحدق بكلام الله سبحانه وتعالى، وإذا قرأت في التفاسير ترى تفسير السلف أبعد ما يكون عن هذا التمحل والتكلف، وأن الآية تدل على كذا وما فيها إشارة إلى ما ذكروا لشيء. فالقرآن لا شك وحي من السماء، الله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جل وعلا، فهو قد أخبر عن الماضي وعن المستقبل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا تحمل الآيات ما لا تتحمل ولا النصوص ما لا تتحمل على أن هذا قد دل عليه القرآن مدة كذا وكذا، هذا الذي اخترعه الكافر الفلاني هذا قد دل عليه القرآن، هذا الذي ذمهم به أهل العلم أنهم توسعوا في هذا الباب وتمحلوا وتكلفوا ولووا أعناق النصوص حتى تدل على مقصودهم، وأن هذا من إعجاز العلمي. من هؤلاء الزنداني المتهوك هذا فإنه بالغ في هذا الجانب وقلاه الناس، كان الناس جهالا قبل دعوة أهل السنة في اليمن، كثير الجهل يعني مطبق عليهم، فلما جاء الشيخ رحمه الله بهذه الدعوة السلفية عرف الناس غدر الزنداني، من هو الزنداني هذا، أنه مفلس من الكتاب والسنة من علم الكتاب والسنة، وأنه صيدلاني وليس أهلا أن يتكلم في مثل هذه العلوم والفنون، فبين الناس عواره وكشف ستره وأنه مفلس من المفلسين ليس عنده شيء حتى يؤخذ عنه مثل هذا العلم وينبهر به الناس، عنده لسان حق عنده بلاغة عنده لسان عجيبة، لكنه مفلس ما هو حول الكتاب والسنة ولا حول التقيد بفهم السلف، هؤلاء ناس شاردون عن فهم السلف متحررون عن فهم السلف، مثل أولئك الشعراء أصحاب الشعر الحر لا يتقيدوا بشيء أصحاب الحداثة، وهؤلاء لا يتقيدوا بفهم السلف في دين الله سبحانه وتعالى، فلذلك ضلوا السبيل، فهم معتزلة في هذا الباب. فالحمد لله بين الله عوارهم، لا ديدات نفعهم ولا الزنداني نفعهم في الإعجاز العلمي، كان الناس ينبهرون بهذا، ثم بعد ذلك ظهر لهم أنهم تكلفوا في أشياء كثيرة، فأخذوا الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وتركوا باطلهم وهو أكثر. قال: هل الصلاة خلف الإمام وهو جالس يكون جلوسا؟ وهل الصلاة خلف الإمام الجالس قد نسخ؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا. فمن أهل العلم من يقول كان الأمر في أول الأمر أن الإمام إذا صلى جالسا صلى الناس جلوسا أجمعون، ولا يجوز لهم أن يخالفوا الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، هكذا مسألة الجلوس. إذا صلى جالسا يصلي صلى منهاهم أن يصلوا خلفه قياما، وأن يكونوا مثل أعاجم يقوموا على ملوكهم، فنهاهم عن ذلك. ثم نسق هذا الحكم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى إماما جالسا وأبو بكر مبلغا خلفه قائما والناس قائمون، فقالوا هذا آخر أمره عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته، صلى إماما بالناس جالسا والناس خلفه قيام. ومنهم من فصل فقال: إذا ابتدأ الجلوس يجلس الناس، إذا ابتدأ الصلاة جالسا يجلس الناس، وإذا عرض له عارض وجلس فالناس يبقوا قياما، لا يجلسون لا يتابعونه، وإنما يتابعونه إذا بدأ الصلاة جالسا، أول من أول الصلاة جلس فإن الناس يجلسوا مثله. وأما صلى قائما ثم عرض له عارض فاضطر للجلوس فلا يجلس الناس، يستمرون في قيامهم. وهذا القول عندهم كالوسط، والذي يظهر هو النسخ، أنه إذا صلى جالسا لعذر من الأعذار فلا يصلي الناس خلفه جلوسا لعدم العذر عندهم. والقيام ركن من أركان الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة، فالذي لم يستطعه يقعد يسقط عنه الركن، والذي يستطيعه لا يسقط عنه الركن. وهذا كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما. والله أعلم، هذا قول البخاري أظن الحميدي وبعض أهل العلم، الشيخ مقبل رحمه الله يرجح هذا. قال: إذا قلنا إنه من أطاع الشيطان واعتقد أن طاعته صحيحة فهو مشرك شرك أكبر، فهل نقول من أطاعه بدون اعتقاد أن طاعته غير صحيحة، وأن طاعته غير صحيحة فهل وقع في الشرك الأصغر؟ هذه مسألة فيها خلاف، هل يكون مشركا أو لا يكون مشركا. وهناك رسالة لأخينا العفري، فما أدري كنت قرأتها وما أدري بأي شيء يعني خرج، ونقل عن عثيمين عن غيره، فمن يأتي لنا بكلام العثيمين في هذه المسألة؟ فهل طاعة الشيطان شرك أم ليست بشرك؟ قال: يقال من عصى يكون مشركا، من عصى الله، من ارتكب المعصية هل يكون مشركا أم ليس بمشرك؟ والأولى ترك هذا، قال عاصي مرتكب لكبيرة، إلا إذا كانت هذه الطاعة من الشرك فهو مشرك، أو هذه المعصية يعني هذه المعصية من الشرك فهو مشرك. فالمعصية معصيتان، معصية شركية ومعصية غير شركية. فإطلاق إطلاق الشرك على المعاصي عموما فيه لبس، فيه لبس على الناس، فالأولى هو أن يقال ما كان من معاصي شرك هذا شرك، وما لم يكن معاصي ليس بشرك، هذه معصية كبيرة صغيرة إلى آخر ذلك. قال: هل الأموات في القبور يسمعون الأحياء؟ وهذه من مسائل الخلاف، إنك لا تسمع الموتى ولا الصم الدعاء إذا ما ولوا مدبرين، فالأصل في الأموات أنهم لا يسمعون الأحياء، هذا هو الأصل، أن الميت لا يسمع إلا ما جاء الدليل فيه أنه يسمع، فيوقف عند الدليل ولا يتوسع في هذه المسألة، هذا هو الصحيح إن شاء الله، كسمع أو كسماعه لقرع النعال عند التولي، وهكذا كسماع أصحاب قليب بدر النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المواطن التي نص عليها في الأدلة يتوقف عندها ولا يتوسع في هذا الباب، فإن أناسا اتخذوا ذلك ذريعة لدعائهم. فالأصل في الميت إنك لا تسمع الموتى، هذا هو الأصل، أن الميت لا يسمع، فلذلك عمر تعجب من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرر في نفوسهم أن الميت ما يسمع، فقال يا رسول الله أنهم موتى، أو معنى كلامه قال إنهم ليسمعون، أو نبه النبي صلى الله عليه وسلم على سماعهم، ما أنت بأسمع منهم، فأثبت لهم سماعا. وعمر عرض هذه المسألة أو وضع هذا السؤال تعجبا، يدل على أنه تقرر عند الصحابة أن الميت لا يسمع، ولكن صلى الله عليه وسلم نبه أن هذه حالة مستثناء، وأن الله أسمعهم خطاب رسوله تبكيتا وتقريعا وإدخال الحسرة بهم أكثر وأكثر، فأسمعهم خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، وإلا الأصل فيهم أنهم لا يسمعون. هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الموت الأصل عدم السماع، وهناك مواضع جاء فيها السماع فيتوقف عندها ولا يتوسع في هذا الباب. قال هل الاستمناء مبطل للصوم؟ إذا كان غير مبطل فما الدليل على ذلك؟ وما حجة من يقول أنه ليس من مبطلات الصيام؟ هذه مسألة خلافية، والذي اختاره الصنعاني رحمه الله وهكذا شيخنا مقبل أن الاستمناء ليس بمبطل للصيام، فإن الأصل في العبادة الصحة، ولا ينتقل عن ذلك ولا يحكم على عبادة أحد بالبطلان إلا بدليل، وليس ثم دليل على بطلان صيام المستمني. وذهب جماهير أهل العلم على أن صيامه باطل، لأن الله يقول يدع طعامه وشرابه شهوته من أجلي، يدع طعامه، انظر إلى دلالة الاقتران، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته، استمنى بيده واستقبل الشهوة، استقبل الشهوة بالإنزال. فذهب الجمهور إلى أنه مبطل للصيام، لأن الله قرنه بالطعام والشراب اللذين هما محل إجماع في إبطال الصيام، فقالوا بأن الذي لا يدع شهوته صومه باطل، وهذا لم يدع شهوته، وقد قال الله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فصيامه غير صحيح. هذا عليه جماهير أهل العلم، فالمسألة خلافية، أولئك المخالفون يحملون على الجماع الذي هو أيضا محل إجماع على أنه مبطل الصيام، حملوا على الجماع. أما الاستمناء فهو حرام، وهو آثم في رمضان وفي غير رمضان، حال الصيام وغير حال الصيام آثم على ذلك، أما أنه مبطل فقالوا ليس بمبطل. وأظن علام الألباني أيضا على هذا القول، أنه يرى أنه ليس بمبطل الصيام، والمسألة خلافية بين أهل العلم. كان رجل أراد أن يتزوج، فتساعد هو وأبوه في بناء البيت، فمات الرجل ولم يتم بناء البيت، فأتم الأب البيت وزوج فيه أخ الرجل الذي مات، ولم يعطي إخوانه شيئا، فهل هذا الفعل صحيح؟ ينتقل المال بموت الابن إلى الأب وإخوانه يحجبون به، فله أن يتصرف فيه، ولكن ننصحه بالعدل بين أولاده إذا كانوا كلهم أولادا له فيعدل بينهم، لكن إذا رأى أن هذا يحتاج الآن أن يتزوج ويقدم على إخوانه ويعوض الآخرين لا بأس، وإلا إخوانه ليس لهم شيء، فالمال مال الأب وإخوانه يحجبون به، أي بالأب باتفاق، والخلاف إنما هو في الجد، فليس لهم شيء. فإذا زوج فيه بعض يعني من يرى أنه يصلح الآن يعجل له الأمر يحتاج للزواج وزوجه، أما الإخوة فليس لهم شيء أصلا، ليس لهم شيء في هذا المال، فيرجع المال إلى الأب فهو الوارث لولده. قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ما ثبت شيء في التسمية على الصحيح عند أهل العلم، وإنما هي مستحبة لبعض الأدلة، أما أنها واجبة أو شرط في صحة الوضوء فلم يثبت شيء يدل على الشرطية، ولكن جاء بعض العموم أو الأدلة التي تدل على أنه يبتدأ بسم الله سبحانه وتعالى في الوضوء فهو مستحب، التسمية في الوضوء مستحبة، وأما أنها من شروط الوضوء فلم يثبت شيء في الشرطية. قال: هل يحرم ذكر الله على من في فمه تنباك؟ قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهروا أفواهكم فإن الملك يضع فاه في فم الرجل. وجاء أيضا في الأدلة الأخرى منع من أكل ثوما أو بصلا من المسجد حتى لا يحصل أذية. أما التحريم فلا نقول بالتحريم، ولكنه آثم على التنباك ومسيء أيضا كذلك في ذكره لله سبحانه وتعالى على هذا الحال. وتنباك في فمه والرائحة تنبعث من فمه وهو يذكر الله سبحانه وتعالى على هذا الحال، فينبغي أن يطهر فمه فإنه سيذكر العظيم جل وعلا، فهو مسيء في ذكره الله على هذه الحال. وأما أنه آثم فلا يستطيع أن يقال بالإثم أنه آثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، سواء كان الطهارة المقصودة أو طهارة الفم فلا يذكر الله الشخص على غير طهارة فم، فهذا الفم فيه من هذه القاذورات وهذه الأمور التي ما هي جيدة، يطهر بالماء وبالاستياك ويذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك رسول الله يقول: لولا أن أشق على أمتنا أمرتهم بالسواك، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا فيه إشارة على أن الشخص يذكر الله على أكمل ما يكون من أحوال الفم، أكمل ما يكون. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيطهر فمه ولا يذكر الله على هذه الحالة السيئة. هذا سوء أدب، سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. قال: ما حكم من أتاه مولود وأذن في أذنه؟ هل هي بدعة؟ نعم، لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان في أذن المولود، فهي من البدع لعدم ثبوت دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال للشيء بدعة وإن ثبت فيه حديث ضعيف، باعتبار أنه لم يصح عند القائل به أو عند من ضعفه فقال بالبدعة. وقد يقول بعضهم بالسنة باعتبار أنه صح عنه عنده الحديث، فلا مانع من ذلك أن يقول الشخص بالبدعة إذا لم يثبت النص في هذا ولم يثبت الدليل فيه، يقول بأنه بدعة. وربما غير من أهل العلم من صح الحديث يقول: لا، ما هو بدعة، هذا ما هو بدعة، لا مرسه. قال: ما نصيحتكم لمن يريد أن ينقطع عن طلب العلم بحجة أنه يريد أن يعمل ويتزوج ثم يرجع ويواصل طلب العلم؟ ننصحه بالصبر على طلب العلم. فكم من إخوان يذكرهم بعض الشيوخ، أظن الشيخ رحمه الله كان يذكرهم، يريدون يعملون من أجل الزواج فما استطاعوا ذلك، بل تكاثرت عليهم الديون فلم يقضوا شيئا منها ولم يتزوجوا، فصرفوا عن طلب العلم. فهذا ربما يأتيه أو ربما يكون من جهة الشيطان وتسويلات الشيطان، يقول: اذهب وعمل ويسر الله حق الزواج وتزوج بعد ذلك، فلا زوجة ولا طلب علم، وربما يحصل على الزوجة ويحرم طلب العلم. فننصحه بالصبر، لعل الله يزوجه ويسر له من يعينه على الزواج. فكم من أخ من إخواننا تزوجه طالب علم ولم يذهب يعمل لأجل الزواج، بل صبر واجتهد في طلب العلم، وجاءه من الآباء من يعرض عليه ابنته ويزوجه، أو جاءه من أهل الخير من يعرض عليه مالا للزواج. أهم شيء أنك تجتهد، وإذا علم الله صلاحك وعلم خيرك وعلم أن نيتك رفع الجهل عن نفسك وإفادة المسلمين بما أنت رابض من أجله، سيزوجك الله سبحانه وتعالى وسيسر أمرك. واصبر، وإن لم يحصل لك أنت على خير، أنت على خير. أما تنقطع عن طلب العلم وتذهب هنا وهناك لا زوجة ولا طلب علم، هذا تعب. أو تنقطع بحجة الديون والدائن لا يطالب، صابر عليك فلعل الله يقضي عنك دينك. فإن كان يطالبك الشخص فلا بأس أنك إن ذهبت مكانا وترى أنك ستسدد ديون الناس فيلزمك، يلزمك أنك تسدد ديون الناس إذا كان يطالبك بالمال. وإذا كان سيصبر عليك فهنيئا له، وإن كان ذو عسرة ونظرة إلى ميسرة. وهذا هو الواجب عليه أنه يصبر عليك حتى يسر الله قضاء الدين، فإن النظر واجب على الصحيح. للمعسر قال: رجل احتلم فاغتسل ثم عاد في ثيابه التي احتلم فيها، فهل صلاته صحيحة؟ كأنه صلى في ثيابه التي احتلم فيها، فهل صلاته صحيحة؟ الصحيح أن المني ليس بنجس، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن ينبغي إزالته. وقد كانت عائشة تزيله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا بالماء، وإذا كان يابسا فركته تفركه، وهذا يدل على عناية بالثوب إذا أصابه النجس أو إذا أصابه المني، معذرة، إذا أصابه المني، أن الشخص لا يصلي فيه، فإن كان يابسا المني فركه، وإن كان رطبا غسله كما جاءت بذلك السنة. لكن إن صلى فيه فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة على القول بأنه ليس بنجس. هذا إذا كان عالما فيه الخلاف بوجود المني في الثوب نجاسة وطهارة على الخلاف، أما إذا كان جاهلا به ولم يعلم إلا بعد الصلاة فلا شك أن صلاته صحيحة. لكن إذا صلى هو عالم أنه وعنده ثوب آخر، عنده ثوب آخر وعالم بوجود المني، قال صلاته صحيحة، خالف السنة في إزالة المني قبل الصلاة، وصلاته إن شاء الله صحيحة. جاء الوقت. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.